لا يزال الكلام على الرب. كلام على الرب يعني الدوم الأول يعني الرب. والرب متى يكون؟ الرب يكون عندما لا يوجد عاصب، عندما يفضل سهم من السهام وليس له عاصب يأخذه، هذا هو الرب. عندما يفضل عن أهل الفروض، عندما يفضل عن أهل الفروض سهم ليس له عاصب يستحقه، هناك يأتي الخلاف بين الأئمة. الإمام مالك يقول يرد إلى بيت المال إذا كان بيت المال منتظما، إذا كان بيت المال منتظما يرد إلى بيت المال. وغيره غير مالك يقولون بأنه يرد على الورثة بحسب سهامهم، ولكن نستحب الإمام مالك يكون أن البيت لأن بيت المال لم ينتظم بعده، لم ينتظم كما يريده الشرع كما يريده الإسلام، فلذلك يكون الرد على الورثة. كيف يكون الرد؟ أولا إما أن لا يكون هناك أحد الزوجين أو يكون أحد الزوجين، هذا عن الإسلام، ما أن يكون هناك أحد الزوجين ورثة آخر على الزوجين، أو يكون هناك زوج أو زوجة مع ورثة آخرين، فهذا له حكم آخر لا حكم آخر. وإنما فصل بناء أن يكون هناك زوج أو زوجة أو لا يكون، لأن الرد لا يكون يكون لكل وارث، الرد يكون لكل وارث إلا للزوجين، الزوج والزوجة فإنه لا رد لهما، يكون لهم الرد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالزوج والزوجة ليس من ذوي الأرحام، ليس من ذوي الأرحام، لأن القرابة، لأن هناك لأن الصلة صلة نسب، صلة مطهرة لا صلة نسب. والرد يكون لمن لذوي الأنسب، لذوي لمن كان النسب يعني هو الرابطة بين الوارث والموروث. أما الزوج والزوجة فلا رد لهما، فلذلك كانت هنالك والأمر حالتان، حالة ليس فيها لا زوج ولا زوجة، والحالة الثانية أن يكون هنالك أحد الزوجين ورثة آخر. الحالة الأولى إذا لم يكن هنالك زوج وزوجة، لا يكون هناك زوج وزوجة، فهذه الحالة لها فيها قسمان، لها حالتان، إما أن يكون الورثة صنفا واحدا أو يكون الورثة صنفان. إذا كان الورثة صنفا واحدا فالمسألة من ماذا؟ إذا كان الورثة صنفا واحدا فالمسألة مسألة الرد هي مسألة هي فريضة، الفريضة الشرعية، مثال ذلك هلك هالك عن بنت خمس بنات، هلك هالك عن خمس بنات، البنات ماذا لهن؟ أنا ثلثان، المسألة إذن من ثلاثة، نعطيهم ثلثان وهم اثنان من ثلاثة يبقى واحد، كيف نفعل؟ نترك أصل المسألة الأولى ونجعل أصل مسألة أخرى وهي عدد رؤوس، عدد رؤوسهن رؤوسنا خمسة، خمسة خمسة خمسة بنات، خمس بنات، المسألة هكذا، خمس بنات من ثلاثة، اثنان يبقى واحد ولكنه نعرض عن هذا ونجعل المسألة من خمسة، نجعل المسألة من خمسة لكل واحد، لكل واحدة فهم من خمسة، نعرض عن هذه عن أصل المسألة إلى عدد رؤوسهن. إذن يكون إذا كان إذن يكون هنالك زوج ولا زوجة، وكان الوارثة ثلث واحدة، ماذا يكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم أو من عدد سهامهم، من عدد السهام، قلنا من عدد سهامهم لا من عدد رؤوس، لأنه قد يكون أبناء وبنات، قد يكون أبناء وبنات، فأصلها من الرؤوس كذلك، من رؤوس من عدد السهام، من الرؤوس مع تضعيف الذكور، مع تضعيف الذكور، أو نقول من السهام. مسألة أخرى، إذا كان هناك عشر شقائق أصل مسألتين، عشر شقائق لماذا لهن ثلثان، أصل مسألة من ثلاثة، هكذا من ثلاثة يبقى اثنان، كيف نقسمهما على عشر شقائق فيكون عشر مسألة الرد وعشرة تلغى، مسألة أصل مسألة أصل الفريضة تلغى، ويكون من عشرة لكل شقيقة سهم واحد، السهام كم هنا سهامه، يعني السهام عشرة، عدد الرؤوس كم عشرة، وفي المسألة من عشرة. هذه المسألة الأولى، إذا لم يكن هنالك لا زوج ولا زوجة، لم يكن هنالك أحد الزوجين والصنف واحد. أما إذا اختلف الصنفان، إذا كان هناك صنفان مختلفان، والفرض أنه لا زوج ولا زوجة، لم يكن هنالك أحد الزوجين، وإنما كان هناك صنفان أو أصناف، صنفان من الورثة أو أصناف من الورثة، كيف نفعل؟ نعمل فريضة الأصلية، ثم ننظر سهم ليس له عصب يأخذه، لا نترك الفريضة الأولى، وإنما نترك الثانية وهي عدد الرؤوس، وهي بنت وبنت ابن وأم، ماذا للبنت من الثلثين، ماذا للأم للبنت كم، ولبنت الابن واحد، ولي الأم سدس واحد، يبقى واحد، هذا واحد كيف نقتسمه؟ نأخذ نجعل فريضة ثانية، نضرب على هذه الفريضة، نجعل فريضة واحدة من عددي من سهام، واحد اثنين سهام كم؟ خمسة سهام، خمسة تكون سهام وين؟ من خمسة هذا كم؟ وقد وقع الرد، كل واحد أخذ من الرد بحسب نصيبه من الميراث، كان سورة ستة، لكن لما بقي واحد ألغينا أصل المسألة الأولى هي ستة، وجعلنا أصل المسألة من السهام، من عدد السهام، ووجدنا السهام خمسة، بدأنا خمسة، فكانت خمسة هي أصل الفريضة، للبنت ثلاثة، ولبنت الابن واحد، وللأم واحد من أربعة، كان قبل ماذا كان قبل؟ كان لبنت الصلب ثلاثة من ستة وأصبحت ثلاثة من خمسة، كان لبنت الابن واحد من ستة والآن أصبح لها واحد من خمسة، والأم لها واحد من ستة والآن بعد الرد أصبح لها واحد من خمسة، أصبح لكل واحد من الرد مثل سهمه من فريضة. ولشك أنه قد زدنا لكل واحد منهم زدناه من الرد، لأن تأخذ البنت ثلاثة من خمسة أفضل من أن تأخذ ثلاثة من، يعني ثلاثة أخماس خير من ثلاثة أسداس، ثلاثة من خمسة أفضل لها من ثلاثة من ستة. هذه القاعدة إذن، إذا لم يكن هناك أحد الزوجين وكان هناك صناف مختلفة وكان ورثة أصنافا مختلفة، كيف نفعل؟ نعمل الفريضة كما مثل العادة، ثم عندما يحضر شيء كيف نفعل؟ نلغي أصل المسألة الأولى ونجعل أصل المسألة مسألة الرجل من عدد السهم من سهم من جملة السهم، فيكون مجموع السهام هو أصل المسألة، أصل مسألة الرد وأصل مسألة الميراث. مثال آخر، أم شقيقة أخت لأم، أم شقيقة أخت لأم، أم شقيقة أخت لأم، لأمي ما كم السدس لتعدد الأخوة، وللشقيقة نصف من اثنين، والأخت من الأم سدس، يسمى سدسان ونصف، النصف داخل فيه ستة، وستة وستة متماثلان نكتفي بستة، فالمسألة إذن من ستة، للأم واحد وللشقيقة ثلاثة نصف ثلاثة، وللأخت منكم واحد، نجمع واحد وثلاثة أربعة واحد خمسة، يفضل واحد، والواحد هذا كيف نقتسمه بالربي؟ هذا نضرب على أصل المسألة، نضرب عليه ونجعل أصل مسألة أخرى من عدد السهام، عدد السهام هذا بالحسب، عدد السهام كم؟ خمسة، عدد السهام خمسة، للأم واحد من خمسة عوض الواحد من ستة، للشقيقة ثلاثة من خمسة عوض ثلاثة من ستة، وللأخت الأم واحد من خمسة عوض واحد من ستة. هنا لم يكن هناك أحد الزوجين، لم يكن في فريضة أحد الزوجين، فأصلنا المسألة من أصلها وهو ستة، وعطينا كل ذي حظ حظه من ستة، ثم ذلك وجدنا فاضلا، وجدنا باقيا، وجدنا فاضلا لسلو من أخلص، أردنا أن نرد على الأرض، كيف ماذا فعلنا؟ نردنا ضربنا على أصل المسألة، وجعلنا أصل المسألة من حيث من خمسة من عدد الرؤوس، وعدد مش من عدد الرؤوس، من عدد السهام، عدد السهام وجدناها خمسة، إذن أصلها ستة، وبعد الرد أصبحت خمسة، لأنها كانت من عدد السهام. هذه الحالة الثانية، لأنه إذا لم يكن ذلك أحد الزوجين فهناك حالة ثانية، إذا لم يكن أحد الزوجين هناك حالة ثانية، إما أن يكون الورثة صنفا واحدا فأصلها من عدد الرؤوس، وإما أن يكون هناك صنفان أو أصناف كثيرة ولم يكن هناك لا زوج ولا زوجة فالمسألة من كم؟ من من عدد السهام. بعد أن أصل المسألة بحسب المعهود بحسب العمل المعهود فنجد فاضلا نجد بقيا ليس له أحد يأخذه، نريد أن نرده على الورثة فنلغي أصل المسألة الأول ونجعل أصل المسألة الحقيقي الواقع هو عدد الرؤوس وعدد الرؤوس. هذا هذه الحالة. إذا كان صنف ثاني عدد سهام، فلك صنف ثاني أو أصناف، فأصل مسألة الرد من عدد السهام. لا مش الرؤوس، الرؤوس المسألة الأولى، الرؤوس المسألة الأولى إذا كان نوع الورثة واحدا، إذا كان الورثة نوعا واحدا يكون أصلها من عدد الرؤوس. أما إذا كان هناك ورثة مختلفون أصناف مختلفة من الورثة يكون أصل المسألة من عدد من السهام لا من بدل غلط. أيوه. هذه الحالة الأولى وهي الحالة الرد عندما لا يكون هناك لا زوج ولا زوجة. الحالة الثانية هو أن يكون مع الورثة زوج أو زوجة، ففي هذه الحالة تكون أصل المسألة من كم؟ بعد أن نجعل المسألة الاعتيادية عادة كما جاءت العادة، بعد ذلك نجعل المسألة الثانية فائدة الثانية من أصل المسألة من فرض الزوج أو فرض زوجتي. مثال ذلك هلك هالك عن زوجتي وأم وأخت لأم وأخت لأم، زوجة أم أخت لأم. زوجتي ماذا لها؟ ماذا ربع، وماذا لأمي؟ سدس، ماذا لأختي الأم؟ سدس. عندنا إذن الربع والثلث والثلث والربع من 12 بزوجتي الربع كم؟ 3، الربع 3، وللأمي ثلث 4، وللأخت للأم 2، كم يفضل؟ 3. هذه تفضل 3. كيف نجعل فريضة ثانية من فرض زوجتي؟ فرض زوجة كم؟ فرض زوجتي كم؟ 3. فرض زوجتي 3. زوجة ماذا لها؟ ربع. نسأل من 4 يعني اللي ماشي لمعدل السيام لا من السيام ليس هو من السيام، إنما أصل المسألة من مقام فرض زوجتي، مقام فرض زوجتي كما هو 4. إذا المسألة من 4 هكذا. مسألة لزوجتي كم؟ واحد، وللأمي كانت أم هنا ماذا لها؟ أربعة، وللأخت للأمي اثنان. أنا تبقى ثلاثة بينهم، ثلاثة بينهم، ثلاثة بين الأم والأخت. هنا لزوجة الربع لهذا من الأله، لزوجة الربع ثلاثة من الأم ثلاثة إلى آخره والأخير. سنجعل أصل المسألة مخرج فرد زوجتي أربعة، تكون زوجة من أمه، وباقي ثلاثة بمجموع الورثة الذين يرد عليهم ثلاثة بينهم. ثم نجري مسألة مستقلة لمن يرد عليهم فقط، نجري مسألة مستقلة لمن يرد عليهم، من يرد عليهم هم الأم والأخت. مسألتهم من كم؟ مسألتهم من الأم ثلث، ولي الأخت للأم السدس. فالمسألة إذن من ستة، للأم كم؟ للأم سدس ثلث ثلاثة أثنان، ولي الأخت للأم السدس واحد. واحد زوجة ثم نجري مسألة مستقلة من لمن يرد عليهم كما فعلنا حين لم يكن في الورثة زوج أو زوجة، إذ ضربنا على أصل المسألة بعد توزيع السهام وجدنا مجموع سهامهم الموزع هو أصل المسألة كما نلاحظ في الشكل. إذ كان أصل المسألة ستة فبدلناه بثلاثة، نبدله الآن بثلاثة، صار يمين ستة لكن نبدله بثلاثة. هذه نضرب عنها، نلغيها. إذن كان أصل المسألة من ستة، ألغينا أصل المسألة فأصبح ثم ننظر بين ثلاثة وثلاثة، هل تنقسم هذه الثلاثة على ثلاثة؟ تنقسم فتكون سيكون أصل مسألة من ثلاثة أنا. ثم يكون المسألة من فرض الزوجة، من فرض الزوجة، مقام فرض الزوجة كم؟ أربعة، نضع أربعة. للزوجة كم؟ من واحد، للزوجة واحد أربعة، للزوجة واحد تبقى ثلاثة. هذه الثلاثة تنقسم بينهم اثنان، ولي واحد، هذه واحد. والآن ننظر بين أصل المسألة من نرد عليهم بعد الرد، أي بعد أن جعلناه من مجموع سهامهم ثلاثة في هذه المسألة، وبعد مجموع سهامهم مسألة الرد، فإذا هي متماثلة وتقبل القسمة، تقبل القسمة. هذه هذه ثلاثة هذه ثلاثة يعني أصلاً ثلاثة يعني سهامهم يعني ثلاثة وأصل مسألتهم ثلاثة ثلاثة اسم على ثلاثة فتكون المسألة إذن من كم؟ مدابة تنقسم ثلاثة على ثلاثة تكون المسألة من؟ من مقام الفرد وهو أربعة هو هذه فيكون لي للزوجة واحد وللأم اثنان ولي أخت للأم واحد ضرب بين السهام ثلاثة بين ثلاثة وثلاثة تنجد تماثل بأربعة أنظار نجد هنا تماثل يعني تنقسم قبل القسمة ثلاثة هذه تنقسم على ثلاثة على هذه الثلاثة تنقسم على هذه الثلاثة فنقسمها فيكون للأم اثنان وللأخت الأم واحد ثلاثة على ثلاثة واحد أنا لا نصير مكان لا نصير نضرب يغرب عن هذه إبطال إذن هذه الفرض في هذه المسألة أنه فيها أحد الزوجين فيها أحد الزوجين وأصناف الورثة متعدد نعدد أصناف الورثة ماذا فعلنا؟ أصلنا المسألة بحسب القاعدة معلومة فأنت المسألة من كم؟ من 12 ثم جرينا على القاعدة قاعدة الفرض وهو أن يكون لما وجدنا قد بقي ثلاثة ماذا نفعل؟ نجعل أصل مسألة الرد من مقام فرض الزوجة وهي أربعة فيكون للزوج واحد تبقى ثلاثة تبقى ثلاثة هذه ثلاثة كيف نقسمها على الأم والأخت هم نجعل لهما فريضة مستقلة فريضتهم من كم؟ من ستة فريضتهم من ستة لكن نضرب عن أصل المسألة ونجعل أصل المسألة من مجموع السهام فكانت مجموع السهام مجموع ثلاثة مجموع السهام ثلاثة والفاضل ننظر بين الفاضل بين الباقي وأصل المسألة بأربعة أنظار بالتماثل والتداخل والتباين والتوافق إذا كانت متماثلتين فهي تقبل القسمة وإذا كانت يعني إذا كانت متوافقتين نرد كلاهما إلى وفقها وإذا كان بينهما تباين نضرب كامل الأولى في الثانية هنا ماذا وجدنا؟ وجدنا التماثل بين الباقي وأصل المسألة وهي ثلاثة وجدنا تماثل يعني تقبل القسمة فقسمناها فكانت القسمة صحيحة للزوجة أربعة واحد والثلاثة هذه تنقسم على فأصبح كل واحد من هؤلاء الورثة أخذ من الرد مثل ما أخذ من الفريضة إذن هذا المقام هذا من أين أتى هذه المسألة من أين جاءت من فريضة المعلومة فريضة معلومة بحسب وهذه من أين جاءت من القاعدة، وإنه إذا فضل شيء، إذا كان هناك رد وكان هناك أحد الزوجين، نجعل فريضة ثانية من مقام فرض الزوج. فرض الزوجية زوجتي هنا ربع، نجعله مسألة من أربعة، فنعطي لزوجتي واحدة، ثم فنجد كم ثلاثة بقيت ثلاثة، هذه ثلاثة كيف نقسمها على الأم والأخت؟ نضع مسألة أخرى، نجعل مسألة لهما مسألة، الأم والأخت مسألتهما من كم؟ من ستة، من ستة، لكن نضرب ونلغي هذه الستة أصل مسألة، ونجعل أصل هذه المسألة من عدد السهام وهي ثلاثة. إذن هذه الأولى جاءت مقام هذا المسألة الأولى جاءت من أصل المسألة المعلومة، والثانية جاء من قاعدة المشهورة، وأن عندما مسألة الرد يكون مقام المسألة من أربعة. ثم هذه الفريضة الثالثة من أين جاءت؟ هذه الثالثة، هذه الستة من أين جاءت؟ من جعلي، من جعلي الورثة الذين يرد عليهم، جعلوا لهم فريضة خاصة، فتكون مسألتهم من ستة، من ستة، للأم اثنان وللأخت واحد، تفضل ثلاثة. هذه الثلاثة كيف نردها على الأم والأخت؟ نردها كيف؟ نلغي أصل المسألة ونضع أصل المسألة من عدد السهام، عدد السهام واحد اثنين ثلاثة، مسألة من ثلاثة، أيوة. إذن مسألة المردود عليهم كم؟ مسألة منكم من ثلاثة، من ثلاثة، وسهامهم يعني الثلاثة التي لم تنقسم عليهم هي سهام الباقي ثلاثة، سهامهم كلها ثلاثة، وثلاثة هذه سهامهم وهذه فريضتهم، هذه سهامهم وهذه فريضتهم الخاصة بهم، أنا نجعلها من أصل مسألتين من ثلاثة، ثم ننظر بين هذه الثلاثة السهام والأصل وأصل مسألتين ثلاثة وثلاثة، يعني تقبل القسمة، ثلاثة تقبل القسمة، فستكون أصل مسألة إذن ما هي؟ ماذا يكون أصل مسألة الرد؟ عدد السهام الأولى، عدد السهام هي نقول هذه الفريضة أربعة، نضع إلى هنا، فيكون للزوجة واحد وللأم، لأن نقسم ثلاثة على ثلاثة، هذه كم؟ واحد، فللأم اثنان، لأن إذا ضرب اثنين في واحد اثنان، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وللأخت للأم واحد مضروب في واحد بواحد، والزوجة كان لها ماذا؟ كان لها ربع. زوجة وأم وأخت لأم، كما ترون زوجة وأم وأخت لأم، كيف نعمل هذه الفريضة؟ لزوجة كم؟ ربع، لعدم وجود فاعل وارث، وللأم السدس لوجود عدد، يا مش هذه الأولى هذه أنا مي أختي لأم، أختي لأمي هذه لا هذه لا أخت واحدة أيوة هذه صح. ماشي ماشي حسابي يعني أغلط فيها. أختاني لأمان أختاني لأم أختاني لأم سنتين هذه أختاني لأم لا أخت واحدة طيب لزوجتي كم لها الربع من أربعة والأم الأهم سدس لتعدد الإخوة والأخوة والأختان للأم لهما ثلث أيوة الثلث كيف سألة من كم لزوجتي ربع 12 ثلاثة وللأم سدس كم اثنان وللأختين للأم أربعة أربعة أيوة بقيت ثلاثة هذه ثلاثة لا تأخذ الزوجة شيئا منهم منها وإنما نقسمها على الأم والأختين للأم والصنفان مختلفان الأم صنف والأختان الأم صنف الأم لها لأن الأم للأم السدس ثاني وللأختين للأم السدس أربعة كيف ماذا نفعل؟ لما القاعدة إذا كان هنالك زوج أو زوجة نجعله فريضة الرد من كم؟ من مقام فرض زوجين مقام فرض زوجتي هنا الربع مقام الربع أربعة فالمسألة نجعلها من أربعة للزوجتي واحد وللأم والأختين للأم كم؟ ثلاثة أيوة ثلاثة وقد بقيت ثلاثة بقيت ثلاثة ثلاثة كيف نجعل في هذه الرد بالنسبة كيف نردها للثلاثة على الأم والأخوة الأم نجعل للأم والأخوة والأختين للأم فريضة خاصة فريضة خاصة بدل الأم السدس والأختين للأم لهما الثلث والثلث داخل في السدس المسألة إذن من ستة هذه المسألة من ستة لكن نحن لا نريد الرد كم نعطي كم عندنا هنا ثلاثة وفضلت ثلاثة يعني هم ثلاثة كيف نقسم ما بقي على الأم والأختين للأم ما هي فريضتهم فريضة الرد وفريضة الأصلية فريضة الأصلية للأم والأختين للأم وفريضة الرد كم نلغي فريضتهم الأصلية وهي ستة للأم اثنان وللأختين الأم واحد لكن تفرض ثلاثة نعم أعطيك صحيح للأم يقول ثلث واحد والأختين للأم اثنان ثلاثة أعطيك صح والثلاثة الأخرى كيف نقسمها على الأم والأختين الأم المسألة تكون إذن من عدد السهام عدد السهام كم؟ ثلاثة نحتاج الآن إلى مقام يجمع سهام الورثة كلهم وسهام الورثة من أي شيء يكون؟ من مقام الزوجية نجعلهم مقام الزوجية مقام الزوجة مقام الزوجة زوجة الربع ومقام الربع أربعة نجعل الفريضة فريضة ماذا؟ فريضة الرد دائما تكون فريضة الرد من مقام الزوجية المسألة مقام الزوجة من أربعة للزوجة واحد وللأم اثنان واحد للأم واحد ولي الأخين لأمي اثنان. نعم نغربة في واحدة لأن لما كانت ثلاثة هذه التي هي شهاد وفرضتهم ثلاثة قسمنا ثلاثة على ثلاثة خرج واحد نضعها فوقها فللزوجة هنا واحد مضروب فيه واحد بواحد وللأم واحد مضروب في واحد بواحد ولأختين للأم اثنان مضروبان في واحد باثنين. إذن هنا إذن الجامعة الجامعة التي تجمع بين الرد والسهام كم؟ أربعة. أربعة شيخ نعم شيخ نجعل الواحد وقال لعظم هل نجعل الواحد وقال لعظم نعم واحد نضع فوق أربعة فوق أربعة ونضع واحدة فوق أربعة وواحدة فوق ثلاثة واحدة فوق أربعة أن ينضرب فيه واحد واحد انت عزيزي واحد في واحد بواحد ونضع واحدة فوق ثلاثة لنضرب في سهام المردود عليهم واحد في واحد بواحد في اثنين هذه. إذن المقام الأول هذا أصل المسألة هذا العادي بقصرين وضعا عن الرد وهذا المسألة الثانية مقام ماذا؟ مقام الرد مقام الرد ومقام الرد عندما يكون أحد الزوجين من إيش يكون مقام الرد؟ يكون من مقام الزوجين مقام زوجتي هنا أربعة فكان هو المقام فليعطين لزوجتي واحد وبقيت ثلاثة للأم والأختين للأم إيه؟ ثم أردنا الرد أردنا أن نرد هذه الأربعة جمعت بين ماذا؟ جمعت بين الزوجة والأم والأختين هذه فريضة ولكن ثلاثة هذه التي بقيت كيف نقسمها على الأم والأختين للأم نجعل لهما للورثة الذين يستحقون الرد مسألة مستقلة مسألتهم مستقلة كم؟ ننظر الأم لها ثلث والأختان للأم لها ثلث فمسألة من ستة للأم واحد الزوجة هنا لا تعد هنا ليس هذه مسألتها والأختان للأم لهم ثاني ثم نريد أن نجعل مسألة الرد دائما كيف نفعل نلغي أصل فريضة الأولى وهي ستة ونجعل أصل فريضة اثنين من عدد السهام وعدد السهام كم؟ ثلاثة أيوة ثلاثة ليه؟ ثلاثة هذه كيف هذه هي للأم واحد وللأختين نحن نريد أن نجعل لما سبق كله فريضة واحدة فريضة الفريضة الأولى والفريضة الثانية فريضة الأولى والثانية كيف ماذا نفعل؟ ننظر بين سهام المردود عليهم سهام المردود عليهم كم؟ ثلاثة ثلاثة ما وأصل فريضة الثانية مسألة الرد ثلاثة نجد بأربعة أنظار نجد بينها تماثل تقبل القسمة يعني نقسم ثلاثة على ثلاثة واحد واحد فوق أربعة وواحد فوق ثلاثة ثم نقول نريد الرد مسألة الرد يعني كيف نرد هذه الثلاثة على الأم والأختين للأم هو أن مسألة الرد دائما تكون من ماذا؟ من مقام الزوجية مقام الزوجية هنا أربعة نضع أربعة هنا فنضرب ما بيد كل واحد فيما فوقها لزوجتي واحد نضرب في واحد بواحد وللأم والأختين للأم واحد واحد الأم واحد مضروب في واحد بواحد وجد أختين للأم ثلاثة مضروبان في واحد باثنين وهنا في انقسم هنا السهام منقسمة على ثلاثة الرد السهام وهي ثلاثة منقسمة على مسألة الرد، مسألة المردود عليهم، مسألة المردود عليهم كم هي؟ ثلاثة. مسألة المردود عليهم بحسب الرد، مسألة المردود عليهم بحسب الإنمارة كم هي؟ ستة. وبحسب الرد ثلاثة. هذه المعتبر إذن هي مسألة الرد ثلاثة. فننظر إذن بين السهام، بين السهام المردود عليهم وفريضتهم، فنجد لا تقبل القسمة كما تقبل القسمة عليها، فنقسمها فنقسم ثلاثة على ثلاثة كم؟ واحد واحد. وهذا الواحد نضربه بيد كل واحد من الورثة، من زوجة واحد نضربه في واحد بواحد نضرب تحت الأربعة، وللأم واحد نضرب في واحد بواحد، والأخت الثاني نضرب في واحد باثنين. المسألة الآتية في إذا كانت السهام المردود عليهم مع وجود الزوجة، المسألة هي بعينها، المسألة فيها أحد الزوجين وفيها ورثة مردود، مردود عليهم، مردود عليهم أصناف مختلفة، صنفان أو ثلاثة. ففي هذه الحالة ماذا يجب؟ إذا كان في الفريضة في أحد الزوجين وكان هناك أصناف مختلفة ماذا نفعل؟ أولا نجعل الفريضة الأصلية، نجعل الفريضة الأصلية كما فعلنا هنا، ثم عندما نجد الباقي ليس هناك من يأخذه كيف نفعل؟ نجعل للمردود، نجعل هناك للرد فريضة أخرى تجمع ماذا؟ بين المردود عليهم وغير المردود عليهم، فتكون مسألة من مأخوذة من مقام فرض الزوجة وهو هنا أربعة، ربع أربعة. فنقول فنجد لي للزوجة واحدا وللأم والأخوة الأم ثلاثة. أنا عندما كانت سهام الورثة المردود عليهم لا تنقسم عليهم، لا تنقسم عليهم، ننظر بالتوافق والتباين. الآتية هي إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف واحد، ما سبق كله إذا كان من يرد عليهم صنف واحدة، أما ما يأتي أكثر من صنف واحد ماذا كيف يكون؟ تقدم أن يعني تصحح المسألة على كيف نفعل؟ إذا كان هناك في المسألة زوج أو زوجة وكان الورثة أشخاص مختلفين، أشخاص مختلفين كيف نفعل؟ نصحح المسألة كما كانت قبل الرد، ثم مسألة الرد نجعلها من أربعة، من أربعة، من من من أصل فرض الزوجية أربعة، ثم نجعل مسألة الرد من السهام ثم نجعل في مسألة الرد من السهام، ثم ننظر بين بين السهام بين السهام وأصل المسألة، فنجد أصل المسألة وهي أربعة تنقسم عليهم جميعا، تنقسم عليهم جميعا، فيكون أصل فيكون يعني فرض الزوجية هو الأصل، هو أصل المسألة أخيرة، يكون للزوجة واحد وللأم واحد وللأخت للأم ثاني. في هذه المسألة تبقى ثلاثة. شخص لا أستطيع أن أفرض له طلبا طلبا مني أن قرأ له الفاتحة هذا الدكتور عمر رشد، عرفونه الدكتور عمر رشد، دكتور عمر مؤمن ودكتور هنا مسلم، هذا كان قرأ الفاتحة معذرة هذا إن شاء الله. أنا كم أسرع زيدنا أسرع أي هذا كيف هذا أنا أسرع أي إن شاء الله كذا شاء الله كذا ما يجي ما يجي